بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الورع عن محارم الله، وفي هذا الحديث ثلاث نقاط. النقطة الأولى: الورع عن محارم الله فريضة عينية. النقطة الثانية: الطريق إلى الورع. النقطة الثالثة: بركات الورع. أما حول النقطة الأولى، إحدى الواجبات العينية على كل واحد واحد من آحاد المكلفين، الورع عن محارم الله. في ذهنية بعض الأفراد أن الورع وظيفة الفقهاء أو وظيفة مراجع التقليد أو وظيفة أئمة الجماعة، ولكن الشيء الذي يقوله الفقهاء أن الورع عن محارم الله وظيفة كل واحد واحد من المكلفين، كل واحد من المكلفين يجب أن يكون ورعا، ويجب أن يكون عادلا، ويجب أن يكون متقيا. عنوان الورع كما يبدو لا يعتبر واجبا في حد ذاته، وإنما هو مرآة تعكس التحفظ عن جميع المحرمات. المحرمات في الشريعة بالمقدار الذي ذكره الوالد رحمه الله في كتاب المحرمات، المحرمات في الشريعة تبلغ حوالي 700 محرم تقريبا، والواجبات في الشريعة تبلغ على نحو التقريب حوالي 500 واجب. الإتيان بجميع هذه الواجبات بالمقدار الذي هو محل الابتلاء، والتجنب عن جميع هذه المحرمات هو الذي يقال له الورع عن محارم الله. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، ما هو الطريق إلى الورع؟ كل واحد منا يحب أن يكون ورعا، هذه فطرة الله سبحانه وتعالى أودعها في الجميع، حتى الفرد المجرم ينظر إلى أولياء الله تعالى بإعظام وبإكبار، حتى الفرد المذنب يشعر بتأنيب الضمير، وجدانه يأنب بالليل عندما يريد ينام، هذا الوجدان لا يدعه ينام. كيف تنام وأنت مثقل بالذنوب وذمتك مشغولة بحقوق الله أو بحقوق المجتمع؟ واحد ما يحب هذا الواقع الذي يعيش فيه، ويحب ويعشق أولياء الله سبحانه وتعالى. أحد الإخوة كان ذهب إلى بعض البلاد الأجنبية في قضية، ما علي بتفصيل القضية، كان يقول حضرت مكان فيه الألوف أو عشرات الألوف، فيقول ذلك الخطيب، وما علي بهوية الخطيب، قال بدأ كلامه بهذه الكلمات اللي معنى هذه الكلمات أنا مو خوش آدمي، يقول رأيت وإذا بالحضور جميعهم يبكون، لأنه واحد ما يحب أن يكون مو خوش آدمي، ويحب أن يكون رجلا مؤمنا طيبا متقيا. واحد يكره هذا الواقع، يتألم من هذا الواقع، وجدانه يأنب على أقل مخالفة يعملها. وعندما ينظر إلى واحد من أولياء الله ينظر إليه بإعظام، عندما يقرأ التاريخ يقرأ أحوال أولياء الله يشعر بالإكبار. هذه الأمنية أن يكون الفرد ورعا متقيا، ما هو الطريق إلى تحقيقها؟ نذكر في هذا المجال ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن لا يفكر الفرد في المحرمات. هنالك كلمة عن المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يقول إن أخي موسى أمركم أن لا تذنبوا وأنا أمركم أن لا تفكروا في الذنب. الذنب عمله وتفكيره، واحد يفكر في الذنب، هذا مثل دخان، مرة أنت عندكم نار تحرق البيت، هذا مثل الذنب، ومرة عندكم نار، النيران القديمة اللي كان فيها دخان لا تحرق البيت ولكنها تشوه جمال البيت. التفكير في الذنب هذا مثل الدخان في البيت. وكثيرا ما التفكير في الذنب ينتهي إلى الذنب فيحرق البيت، لا فقط يشوه جمال البيت. هنا توجد نقطة من الجيد الالتفات إليها، وهذه النقطة أنه أحيانا واحد يفكر في الذنب تفكيرا عمليا، تفكير أنه يعمل هذا الشيء، يذهب إلى المكان الكذائي الذي يتم فيه الذنب، تفكير. هذه مرحلة من مراحل التفكير، وهذه مرحلة خطيرة. هنالك مرحلة أخرى متقدمة على هذه المرحلة، وهذه المرحلة المتقدمة تصور الذنب لا التفكير العملي في الذنب. مرة واحد يفكر أن يذنب، أن يغتاب، أن يظلم، ومرة واحد مجرد خطور، تصورات ساذجة مجرد. هذه أيضا ينبغي على الفرد أن يتجنبها. هل التصورات المجردة الساذجة تقع تحت دائرة الاختيار؟ الجواب بعضها لا، وكثير منها نعم. لأنه التصور يكون اختياريا باختيارية مبادئه، فإذا واحد ابتعد عن هذه المبادئ لا تأتي هذه التصورات في ذهنه، مو فقط الأفكار العملية خطيرة، هذه التصورات أيضا خطيرة. ليش يقولون ابتعدوا عن الأفراد المنحرفين؟ الفرد المنحرف القعود معه، أكو في بعض الآيات النهي عن القعود مع بعض المنحرفين، هذا يخلق تصورات منحرفة في ذهنكم. في الآية الكريمة المؤمنات الغافلات، لعل معنى الغفلة المرأة المؤمنة العفيفة تغفل عن بعض الأشياء، يعني فكرها ما يروح في ذاك الجانب، يعني ما يخطر على بالها. ولكن هنالك بعض النساء المنحرفات، الخواطر المنحرفة تأتي إلى أذهانها. واحد عندما يقعد مع شخص منحرف هذا يلقي التصورات المنحرفة في ذهنه، وقبل ما كانت هذه التصورات. ليش يقولون كتب الضلال لا تقرؤوها، أو العلم الفلاني الضال لا تقرؤوه؟ لأنه واحد يعيش الفطرة ويعيش النقاء ويعيش الصفاء، إذا قرأ هذه الكتب، إذا لم يكن لهذه الكتب دور إلا أنه تلقي التصورات المنحرفة في ذهنكم، هو هذا المقدار كافي. في آية أخرى الله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. شياع الفاحشة، ارتكبت فاحشة معينة، ذنب عظيم في المجتمع، لا تنقلوا هذا الذنب. ليش في باب الغيبة يقولون لا تكشفوا العيوب الخفية؟ أكو عيب خفي، واحد يرتكب محرما خفية، من المحرم نقل هذا الفعل المحرم، نقل حرام. ليش؟ لأن كثير من الأفراد، هذا لعله من حكمه، هذه الفاحشة لم تأتي إلى أذهانه، يعني ما خطر بباله إمكان هذا العمل، إمكان القيام بهذا العمل أو بهذا النحو من العمل. عندما نقلت هذه الفاحشة، شاعت هذه الفاحشة في المجتمع، التصورات خلقت في الأذهان. هذا التصور كما قرأتم لعله في المنطق، التصور، التصديق، العزم، الجزم، الإرادة، تحريك العضلات نحو المطلوب، أول شيء هو التصور، يعني تخيل الشيء. المجلات الكذائية خطأ واحد يقراها، الأفلام الكذائية خطأ واحد يقراها، الكتب التي تتناول قضايا انحرافية خطأ واحد يقراها، لأنها تلقي بهذه التصورات في الذهن، أوله تصور وآخره تحريك العضلات. في بالي أنني قرأت منذ عهد بعيد أنه في الذين كانوا، أشير من بعيد، الذين كانوا يعيشون في سدوم، كأنه هكذا يبدو على ذهن البشر هذا النوع من الانحراف لم يخطر. ما كان خاطر هذا النوع من الانحراف. الشيطان جاء، ولعله فيما أتذكر الشيطان الأكبر كان هو، جاء وألقى هذا التصور في أذهان الذين يعيشون في هذه المدينة. كأنه ما كان خاطر على ذهن البشر هذا المنحى من الانحراف. قالوا له: وكيف؟ قال: أنا أعلمكم. والشيطان بنفسه على ما ببالي قام بهذا العمل المنحرف، ومن هناك بدأ الشيطان الذي تاه على أبينا آدم في سجده ينتهي به الانحطاط الفكري والأخلاقي والعملي إلى هذا الدرك المنحط. هذه النقطة الأولى، أن لا يفكر الفرد ولو على نحو التصورات الساذجة، أن لا يفكر في الذنوب والآثام بالمقدار الممكن. المرحلة الثانية، كان كلامنا في الطريق إلى الورع عن محارم الله. الخطوة الثانية، ألا يعيش الفرد أجواء المحرمات. هذه منطقة خطيرة، العيش في الأجواء الخارجية. في الآية الكريمة في القرآن الكريم: ولا تقربوا. قرب يعني شنو؟ لعل معنى القرب أنك تعيش أجواء الذنب. هذا القرب خطير. انتوا قاعدين في بيتكم، ماكو احتمال ان تتورطوا في غيبة، ولكن هنالك رجل ما عنده مقدار من التقوى تمنعه من المحرمات، تروحون تقعدون وياه قعدة. هذا انتو ألقيتوا بنفسكم في جو المحرم. الآن في بيتكم قاعدين مطمئني بإذن الله، لكن إذا رحت ما الذي يكون؟ مو معلوم. مرة واحد نجا، المرة الثانية نجا، لكن هذه مو قضية لعب. مرة واحد وقع وسقط، السقوط أحيانا لا يكون له حد معين. هذا مثل واحد يلعب ويا سبع من السباع الضاري، ممكن مرة ينجو مرة ثانية ينجو، لكن مرة يأكل وينتهي. أحد الشيبة نقل لي هذه القضية، قضية قديمة، قال: إن فلانا حدثني، قال: كنا في الطريق من إيران إلى العراق، قضية قديمة، فرحنا إلى منطقة على ما ببالي كرمانشاه. قال: هناك سيارة كبيرة توقفنا للأكل أو للصلاة أو ما أشبه، فإجى فد واحد من ذول الحواة، مدربي الأفاعي، وقال: أنا عندي هذه الأفعى في مكان بعيد، أفعى ضخمة، وأنا أخلي إيدي في فم الأفعى، إيش قد تطوني؟ يقول قلنا مدرب، قلنا نعطيك مثلا كذا. يقول أخذ منا واحد واحد، بعدين أجي يم الأفعى، الأفعى فتح فمه وخلى إيده في فم الأفعى. قال بعدين أنا إيش قد تطوني أخلي يدي في فم الأفعى؟ قلنا كذا، فأخذ مضمون القضية. يقول بعدين في المرحلة الأخيرة قال إيش قد تعطوني أنا أدخل بنصف بدني في فم الأفعى؟ يبدو أفعى كلش ضخمة كان، قلنا فلان مبلغ ضخم. يقول هو مراح الأفعى فتح فمه وأدخل رجليه إلى هذه المنطقة في فم الأفعى. مدرب. يقول فجأة أخذ يصيح أنه تعالوا أنقذوني، هذا الأفعى دا يأكلني. يقول إحنا عندما أخذ يصيح خفنا وشردنا. الأفعى أول يأكله بعدين يجي يأكلنا. يقول شردنا ورحنا إلى سيارتنا ومن بعيد فشفنا هذا الأفعى شوية شوية دا يبلع وهذا يصيح تعالوا لا تخافوا اضربوه، احنا تركنا. يقول بلعه بلعه بلعه إلى أن أطبق فمه عليه راح. يقول بعدين الأفعى مشى إلى شجرة ضخمة هناك ثم أخذ يلتف على تلك الشجرة وكنا نسمع صوت تكسر عظامه، هذا الحاوي في داخل بطن الأفعى. يقول احنا مشردنا. قبل فترة كان واحد مدرب لأسد من الأسود فأمام المشاهدين كان يدخل راسه في فم الأسد مرة مرتين ثلاث مرات، ما أدري في مرة من المرات شنو صار بهذا، أطبق فمه عليه وقطع رقبته قطعت مات أنت. بعدين يبدو تأنيب الضمير أدرك هذا الأسد كما كتبوا فأضرب عن الطعام ثلاثة أيام إلى أن مات. الشيطان مو ملعب واحد يلعب وياه، مرة الشيطان يعيفكم مرة ثانية يعيفكم، فد مرة يطبق بأنيابه ومخالبه عليكم والعياذ بالله. لذلك لاحظوا في الفقه، لاحظوا كتاب العروة، لاحظوا الكتب الفقهية، لاحظوا كتب الجواهر والحدائق، لاحظوا كتب الأحاديث، تشديد لا تروحون في أجواء الحرام، لا تقول أنا واثق من ذاتي. واحد ما يعرف ذاته اشرب. كان واحد يخاطب الله تعالى، قبل ما أذكر لكم هذه الأحكام الشرعية، كان واحد يخاطب الله تعالى يقول له أنا راضي بقضائك، أي شيء تريد امتحني. حقيقة هالشكل، يعني واحد هالشكل مطمئن، كان يقول لله تعالى وعلى أي حالة فاختبرني فاختياري ما كان فيه رضاك. هالشكل واحد مطمئن. الله تعالى ابتلاه بحصر البول من الأشياء المؤذية، فكان يتضور من الألم، كان يقول فاختياري ما كان فيه رضاك. كان يمر على الأطفال ويقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا الله ينجي. يا الله أنا حاضر لأي امتحان، امتحني. شلون عندك هاي الثقة؟ منين اجت هذه الثقة؟ يقول الصبية التي ليست لك بمحرم إذا أتى عليها 6 سنوات جاهلة، هاي ما تفتهم. الشيطان ما يعرف هذه الحدود، يحرم عليك أن تقبلها. طفلة، طفلة أتى عليها 6 سنوات تقبيلها محرم، ويحرم عليك أن تضعها في حجرك في حضنك. هذا الشيء المتعارف، يشوفون طفلة يقبلوها إذا بشهوة، وحتى إذا الطفلة رضيعة محرم. الكلام إذا مو بشهوة أيضا محرم. شوفوا العروة كتاب النكاح. سماع صوت الأجنبية بتلذذ، واحد يلتذ تلذذ شهواني محرم. بالتلفون امرية تحشي وياكم، واحد شعر بأنه دا يلتذ تلذذ شهواني، السماع محرم. راجعوا العروة كتاب النكاح. يحرم على المرأة إسماع الصوت الذي فيه خضوع بالقول. الله تعالى يقول في القرآن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع بالقول يعني تحسين القول وترقيقه بحيث يهيج الطرف، هذا حرام. يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام. شفتم رأي بالطريق، مكروه تبتدئونها بالسلام، ودعاؤهن إلى الطعام. تفضلي مرأة، حتى إذا بتعمك لو بتخالك، بتخالخ مو من المحارم. يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده. ما دام حار لا تجلس في ذلك المكان، أي احتياطات. يفرق بين الأطفال في المضاجع. العروة ظاهرة الوجوب، هذا واجب. إذا بلغوا 10 سنين، وفي الوسائل أكو رواية إذا بلغوا 6 سنين، طفل ويا طفل لا تخلوا، طفل ويا طفلة لا تخلوها، طفلة ويا طفلة لا تخلوها. 10، هذا شنو يفتهم؟ ليش هذا يفتهم؟ الآباء يظنون أن الأبناء لا يفهم. في وسائل الشيعة عن النبي صلى الله عليه وآله هذه جوانب مختلفة. لا تنزل النساء الغرف، الظاهر يعني الحجر الفوقانية. في الوسائل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه مع تغيير في العبارة، أنقل بالمعنى، لا تحملوهن على السروج فتهيجوهن للفجور. النبي صلى الله عليه وآله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيت في موضع، أو فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم. خلوة بالأجنبية، الخلوة بالأجنبية، هذه من الأمور المنهية عنها. حتى أتذكر سألت الوالد رحمة الله عليه أنه في المصعد، أنتوا في المصعد المصعدا من هذا الطابق إلى ذاك الطابق أفرضوا 4 ثواني، دخلت امرأة، هاي الآن 4 ثواني خلوة بالأجنبية، خلوة بعد، خلوة يعني شنو؟ أنتوا إذا تقرؤون الانحرافات الأخلاقية تبدأ بلمسة واحدة، امرأة قاعدة في تاكسي دا تعطي الثمن لسائق التاكسي، في هذه اللحظة تتلامس الإصبعان، هذا يكون بداية لقضية مطولة. وبعدين ذول الثنين يتآمرون على زوج هذه المرأة ويقتلونها في الطريق إلى قوم في قضية مطولة ما علينا به. وبعدين اثنينهم يروحون إلى السجن، خلوة 4 ثواني. ذول اللي عندهم خدامات في البيوت، قضية الخدم الآن متداولة في بعض البلاد، خادمة في البيت، المرأة طلعت من البيت، الرجل بقي مع هذه الخادمة التي لا تحل له ولو 10 دقائق، هو هذا منهي عنه. أبو بصير يقول: كنت أقرأ امرأة، كنت أعلمها القرآن فما زحتها بشيء. الظاهر أن المزاح كان لفظي فقط. فقدمت على أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله عليه، فقال لي: أي شيء قلت للمرأة؟ فغطيت وجهي حياء من الإمام. الإمام ما يشوفنا، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ما يشوفنا، الله ما يشوفنا. في الرواية أو في الدعاء أكو اللي جعلت الله أهون الناظرين إليك، إذا الطفل كان يباوعنا ما كنا نعمل هذا العمل، الله يشوفنا مو مهم، الإمام المهدي يشوفنا مو مهم، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تعرض عليه أعمالنا مو مهم. فقال: لا تعودن إليها، النظر لأدبار النساء. هذه من الأمراض، أنه واحد يحب يشوف، هذه حالة الفضول، يشوف هذه المرأة طولها شقد، عرضها شقد، شلون شكلها. النظر إلى الأدبار، امرأة دا تمشي، واحد يباوعها من خلفها، هذا منهي عنه في الرواية. عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر بذلك في نسائه. هذا الأثر الوضعي. قلت لأبي عبد الله: الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها، فقال عليه السلام: أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذوات قرابته؟ قلت: لا. قال: فرض للناس ما ترضاه لنفسه. هذه كلها احتياطات، هذا مثل أكو سلك كهربائي هنا عاري، ابنكم يقول: أنا أخلي إيدي هنا، بإشكال؟ لا ما بإشكال. أخلي إيدي هنا بإشكال؟ لا ما بإشكال. أنتوا تخلون إيدكم هنا هذا بإشكال؟ ما بإشكال. لكن إذا خلى هنا وخلى هنا وهالشكل فعل وهالشكل، فد مرة يلوح ويصعقه التيار الكهربائي ويودوا يدفنوا بالبقيع. واحد يجب أن لا يلعب، هاي الأفلام اللي تعرض في القنوات الفضائية جدا خطيرة، هذه تدمر العائلة، تدمر الأخلاق، تدمر الدنيا، تدمر الآخرة. تدمر الدنيا أيضا. أقول لكم شلون تدمر الدنيا؟ واحد يشوف امرأة أحلى من زوجته، بعد زوجته تسقط من نظره، لا يرغب عليها، هذا متدمير للحياة العائلية. المرأة تنظر إلى رجل أجمل من زوجها، يسقط زوجها من نظرها، هذا متدمير للحياة العائلية. فهذه القنوات الفضائية المنحرفة مو فقط تدمر الآخرة وإنما تدمر الدنيا أيضا. هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى أن لا يفكر الفرد في المحرمات. النقطة الثانية أن لا يعيش الفرد أجواء المحرمات. النقطة الثالثة، وهذه النقطة ترتبط بهذه الأيام المباركات، وهذه النقطة احتياطي التقوى. أكو هنالك سفينة في عرض البحر، في الوضع الطبيعي هذه السفينة تقاوم تمشي، ولكن إذا هاجت الرياح والأمواج وهي تجري بهم في موج كالجبال، هنا بعد الوضع الطبيعي ما يفيد، هذه السفينة تحتاج إلى احتياطي. الاحتياطي في السفن القديمة هذا كان موجود، فأثقال ضخمة كانوا معديها من قبل، كانوا يلقونها في الماء مشدودة حتى تحفظ هذه السفينة، هذا يقال له الاحتياطي. واحد قد يكون عنده تقوى اللي يتمكن في الظروف الطبيعية يقاوم، ولكن هذا لا يكفي، لأنه الله تعالى جعل الحياة مبنية على الامتحان. مرة وإذا بالعواصف تهوب، هنا شنو ينفع؟ المقدار الطبيعي من التقوى ما يكفي، هذا يحتاج إلى احتياطي التقوى. من الذي يوفر هذا الاحتياطي؟ الله تعالى يقول حول هذه الأيام كما في الرواية: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات كما في بعض الأحاديث هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. دعاء كميل اللي واحد يقرأه بخشوع وخضوع، هذا يولد احتياطي. نافلة الليل التي يؤديها المؤمن، هذا يولد احتياطي. وين هذا الاحتياطي ينفع؟ إذا تعرض إلى موقف مشكل. شنو هذا الموقف المشكل؟ يخلو بامرأة لا تحل له، يعتقله البعثيون في أيام البعث ويعرضونه لمختلف أنواع التعذيب، 3 أيام يعلقونه بالمروحة. دعاء كميل هنا ينفع، نافلة الليل هنا تنفع، هذه تقوي الإرادة وتقوي الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وتقوي الإيمان، وتقوي حالة التقوى، وتقوي حالة الورع، هناك تنفع. في هذه الأيام الأولياء كانوا يهتمون بالعبادة فيها اهتماما كبيرا. صيام الأيام الأول إلى قبل العيد، هذا مؤكد إذا واحد يقدر، وفي الحديث أنه يعادل صيام العمر. صلاة وواعدنا بين المغرب والعشاء، من أتى بهذه الصلاة في هذه الليالي شارك الحاجة في ثوابه. الأدعية الموجودة، دعاء ليلة عرفة، ذاك الدعاء ذو المضامين الرفيعة، اللهم يا شاهد كل نجوى ومنتهى كل شكوى، وايه مضامين رفيعة. هذا الدعاء هم يقرأ في ليلة عرفة، هم يقرأ في كل ليلة جمعة. دعاء عرفة، الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع، دعاء الإمام الحسين صلوات الله عليه، هذه تشكل احتياطي، أنه واحد إذا مر بموقف هذه تدركه وتنفعه. أما البحث الثالث وهو بركات الورع عن محارم الله، إن شاء الله نؤجله لحديث آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.